وقد يكون محرم إذا كان محرماً في الحج يحرم النكاح، وقد يكون مكروهاً إذا كان لا يستطيع النكاح، ليس عنده لا يستطيع النكاح، فذلك يكره حتى لا يظلم المرأة. وقد يكون يعني مستحباً، وهذا هو الأصل، النكاح مستحب سنة. وقد يكون مباح للعنين الذي لا شهوة له والمرأة كبيرة، هذا يباح له. نعم. وهو من سنن المرسلين، كما ذكر عن المرسلين وجعلناهم أزواجا وذرية، وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم، الباءة يعني القدرة على الزواج، والقدرة إما مالية أو بدنية، القدرة على الزواج. وهذا يعني لما قال علقمة: كنت مع ابن مسعود رضي الله في الحج، فقال له عثمان، وقال ابن مسعود: قد بلغ من عمر مبلغا رضي الله، تعدى 60 سنة، وكان قريب 70، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك شابة؟ تعود لك ما مضى من شبابك؟ في رواية: ألا أزوجك جارية تذكرك فيما مضى؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: يا معشر الشباب، ما استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني القدرة، كان يقول: أنا الآن أصبحت كبيرا لا قدرة لي. فقال معنى الباءة إذن: الباءة تكون القدرة المالية والبدنية. نعم. فإنه قال يعني: أغض البصر وأحفظ الفرج، يعني عن الزنا. فمن لا يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية يقيه من المحرمات. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. وجاء يعني وقاية، الصائم ما يفكر في هذه الأمور، يفكر متى الإفطار، متى يأكل، متى يشرب، ما يفكر في هذه الأمور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. نعم، تنكح يعني يرغب فيها الخاطب لأربعة أمور: الأول لجمالها، تكون جميلة، ما تكون دميمة قبيحة الوجه، إنما تكون جميلة، وهذه من سعادة رجل المسلم إذا رآها سرته، لجمالها ودينها، تكون عندها دين، وحسبها، يكون لها حسب، يعني أنها يعني من عائلة طيبة كريمة، و لجمالها ودينها وحسبها ومالها، تكون ثرية عندها مال. الفرية أفضل من الفقيرة، أفضل، تعين الزوج ونحو ذلك. نعم. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. يعني عليك بذات الدين، فاظفر بذات الدين، يعني إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة قدم ذات الدين، تمسك بها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن صاحبة الدين تحرص عليك، على بيتك، على أولادك، تربي أولادك التربية الصالحة. لأن أخوة، من المعلوم أن الزوجة أو الأم لها عناية بالأولاد، لا سيما البنات، متى ما كانت الأم صالحة صلحوا الأولاد، لا سيما البنات، ومتى ما كانت الأم غير صالحة نسأل العافية غالبا ما يصلحون إلا يشاء رب شيئا. فالإنسان يبحث عن ذات الدين. نعم. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود، الولود الحسيبة. نعم، ذات الحسب، تكون ودود، الودود الحبيبة الهينة اللينة، ما تكون امرأة سليطة اللسان طويلة اللسان، لأنما تكون هينة لينة مع الزوج، ودود، وأن تكون ولود تلد، إما تكون مطلقة وعندها أولاد، هذا يعني قد، أما كانت بكر كيف تعرف؟ قال تعرف من أمها، انظر إلى أمها عندها أولاد، إذا أمها عندها أولاد أو إلى أخواتها عندهن أولاد، فإذا عندهن أولاد نعم هذه تكون إيش؟ ولود. أما المرأة التي لا تلد هذه لا يأتيها الزوج، لا يأتي الخاطب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني خطبت امرأة وهي لا تلد، أتزوجها؟ قال: لا. شفناه حديث في السنن، قال: إني أريد امرأة، نعم أريد امرأة لكنها لا تلد، أتزوجها؟ قال: لا. لا الإخوة، الغاية من الزواج الإنجاب، أو ولد صالح يدعو له. يقول النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث حيث أبي هريرة: إذا ما استان قطع عمل إلا مثل ذكر أو ولد صالح دوله، قال: وفيه الفائدة من الزواج رجاء الولد الصالح. الفائدة من الزواج رجاء الولد الصالح، هل الفائدة من الزواج؟ إذا مات يدعو لك. أما أنه يأخذ امرأة لا تنجب، أو يتزوج امرأة يمكن عندها فترة من الزمان وهي لا تنجب ولا يتزوج، هذا مخطئ ولم يصب. نعم. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، الخطبة بكسر الخاء خطبة، أما خطبة بضم الخاء خطبة الجمعة، أما خطبة بكسر الخاء هي خطبة النساء، خطبة النساء. فإذا خطب امرأة فلينظر لها، ينظر لها حتى لا يقول بعدين أنا خدعت ليست جميلة. أذكر أن شخصا يعني خطب امرأة وعقد عليها، ثم بعد العقد لما رآها وإذا بها سمينة وقصيرة قال: لا أريدها. فذهب إلى المحكمة كي يطلق، فأحيل لنا للمناصحة فأبى، قال: لا والله، طلقها في المكتب عندنا سبحان الله، قال: سمينة وقصيرة ما أريد بها، فطلقها. فلو أنه رآها لكان أولى، لكان أولى، لما حصلت هذه المفسدة، لما حصلت هذه المفسدة. فالرؤية يا أخوة مشروعة، لا بد الإنسان أن يرى الزوجة. أما إذا كان مثلا العائلة يمنعون الرؤية، يرسل امرأة من نسائه تضبط له الوصف تماما تماما وصفا دقيقا. فابن حزم الظاهري يقول: ينظر لها حتى لو أراد أن ينظر إلى فرجها، ينظر، يقول لأنها سوف تكون زوجته، حتى يقول لا يخدع. نعم. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. نعم، هذه أخوة في الخطبة، إذا علم أن فلانا خطب فلانا ثم يذهب ويخطب هو، نقول إذا وافقوا عليه ركنوا خطب قالوا أعطيناك، هنا لا يحل له أنه يخطب على خطبة أخيه، يحرم له ذلك. قال الإمام مالك كما في الموطأ: إذا وافقوا عليه لا يخطب على خطبة أخيه، أما إذا لم يوافقوا له أن يخطب على خطبة أخيه لا بأس. زينب بن جحش لما انتهت من عدة خطبها أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهم اثنينهم في وقت واحد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقال: انكحي أسامة. فتزوجت أسامة. فالشاهد لا يخطب على خطبة أخيه يعني إذا وافقوا عليه، وافقوا لا يخطب على خطبة أخيه. نعم. حتى يأذن أو يترك. نعم، حتى يأذن يقول خلاص اترك، لا بس اخطب، أو يترك يقول لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. نعم، المعتدة إما بوفاة أو بطلاق، لا يجوز للخاطب أن يصرح، يقول أنا سوف أخطبك يا فلانة، لا لا يجوز له ذلك، التصريح لا يجوز، لكن لو إيش التعريض، أنت جميلة سوف يأتيك شخص آخر، أو أنت يعني مرغوبة للرجال وسوف يعوضك الله خيرا، هذا يسمى تعريضا، خيرا يعني هو أراد خيرا هو يعني، هذا يسمى التعريض، التعريض جائز، أما التصريح لا يجوز. فمن كانت مطلقة طلاق بائن أو عدة وفاة، أما الرجعية، الرجعية زوجة يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا لأنها زوجة. نعم. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. نعم. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نعم، التعريض يعني ما يقول أنا خاطئ، يقول أنا يعني مثلك مكسب للرجال أو مثلك يرغب فيه الرجال هكذا. نعم. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب. أي نعم، هكذا مثلك راغب أو بك راغب. نعم. أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. نعم، يعني نحو هذه الألفاظ التي ليست صريحة، هذه فقط لما تكون مطلقة طلاق بائن من صغرى أو كبرى أو من وفاة، أما الرجعية لا زالت زوجة ما تخطب لا تصريحا ولا تعريضا. نعم. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. نعم، أما إذا بدأ إذا حال العقد فإن الذي يعقد لهم يبدأ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخره. نعم، كما سويت. نعم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أهل السنن. نعم، رواه أصحاب السنن. نعم. والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يجب إلا الإيجاب. نعم، يعني يقع النكاح بالإيجاب والقبول، يعني بعد ما ينتهي من خطبة الحاجة يقول يا فلان قل زوجتك ابنتي فلانة، يقول زوجتك ابنتي فلانة، قل يا فلان قبلت الزواج، قال قبلت الزواج من فلانة، هنا وقع العقد، هذا هو العقد، يبدأ بخطبة الحاجة والإيجاب من الولي والقبول من الزوج. نعم. وهو اللفظ الصادر من الولي. الولي هذا يسمى الإيجاب، زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي. نعم. كقوله أو زوجتك وكيلتي إن كان وكيلا عنها أو وكيلتي. نعم. كقوله زوجتك أو أنكحتك. نعم. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. نعم، من الزوج يقول قبلت الزوج بابنتك، أو النائب نائبه يقول قبلت الزواج عن نائبي فلان، عن نائب فلان، هذا هو يعني يكون العقد قد تم. نعم. كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم. قال باب شروط النكاح. نعم، عندنا الشروط في النكاح وشروط النكاح، شروط النكاح تكون قبل النكاح، لكن في النكاح يعني أثناء العقد، ما يكون أثناء العقد يشترط الولي على الزوج شروطا أو الزوجة شروطا أثناء العقد في العقد. نعم. ولا بد فيه من رضا الزوجين. أولا الرضا، أن تكون راضية الزوجة، ما تخصب، لا سيما إذا كان ثيبا، الثيب لابد من رضاها، لابد رضا الزوجين. نعم. إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. إلا الصغيرة جدا، أبوها ينظر إلى مصلحتها، ينظر إلى مصلحتها، إذا رأى أن هذا كفوا لها زوجها، ينظر إلى المصلحة. نعم. والأمة يجبرها سيدها. والأمة، الأمة يجبرها سيدها، يقول سوف أزوجك فلان، له ذلك لأن هذه ملك له. نعم. ولا بد فيه من الولي. لا، هذا شرط، لا بد من الولي. يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا بد من ولي. وقال أيما امرأة نكعت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، في رواية، وفي رواية فهي زانية. أما كان ليس لها ولي زوجها القاضي، كما قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم، لا نكاح إلا بولي، هذا شرط في النكاح، لا نكاح إلا بولي. إذن الشرط الأول الرضا، والثاني الولي. نعم. حديث صحيح رواه الخمسة. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. نعم، أبوها وإن علا، الجد، جدها. نعم. ثم ابنها وإن نزل. ثم ابنها إن كان الابن كبير. أم سلمة يا أخوة وعنها رواها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقد له ابنها. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. نعم، أما إذا كان ليس لها أب ولا أبناء، أخوها، ليس لها أخوة، عمها، أما إذا ليس لها قرابة أبدا يزوجها القاضي. نعم. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم. قالوا يا رسول الله وكيف إثنها؟ قال أن تسكت. أن تسكت، الثيب لابد أن تستأمر، يقول لها يا فلانة فلان أتاك خاطب، إن قالت هي رضيت لها ذلك، أما قالت لا لا أريد لا يقع النكاح. أما البنت البكر، البكر غالبا تستحي، البكر غالبا تستحي، فإذا قال لها أتاك خاطب إذا سكتت السكوت هذا علامة الرضا، علامة الرضا. يقول ابن حزم إذا قالت قبلت ما يقع، ما يجوز، لابد إيش أن تسكت حتى يكون إيش النكاح صحيح، أما إذا تكلمت لا يصح لها ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. نعم، هذا أيضا إعلان النكاح، إشهار النكاح، هذا الشرط الثالث، لابد من إعلان النكاح أن يكون علانية، إعلانه إما بإقامة وليمة أو بالضرب بالدف كما جاء في حديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف، الله أصحاب السنن. نعم. ومن إعلانه شهادة عدلين. ومن إعلانه، ومن إعلانه شهادة عدلين. نعم، الشهادة هذا أيضا شرط من شروط النكاح، الشهادة، شهادة اثنين عدول، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الزيادة فيها خلاف لكن عليها العمل، عليها العمل، فيها خلاف بين في صحتها لكن عليها العمل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأشهد ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. نعم. وإشهاره وإظهاره، هذا إشهاره، إشهاره قلنا الوليمة يسمى إشهار، دعوة الناس إلى وليمة النكاح يسمى إشهار، إشهاره الضرب بالدف في البيت وغناء النساء يسمى إشهارا. نعم. والضرب عليه بالدف ونحوه، الدف يعني للنساء. نعم. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. نعم، ليس لوليها أن يزوجها بغير كفء، امرأة صالحة يزوجها إلى رجل غير صالح لا يصلي ولا ينظر إلى الأصلح لها والكفء لها، لا يزوجها بغير كفء. نعم. فليس الفاجر كفءا للعفيفة، هذا الشاهد، ليس الفاجر كفءا إيش للعفيفة، العفيفة الشريفة المحافظة على دينها، والفاجر صاحب المعاصي الذي فجر ما حرم الله، فليس كفا لها، لا يستوون. نعم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، هذا حديث لكنه كذب، حديث الموضوع. والصحيح أنه يجوز العربية أن تأخذ أجنبي، والأجنبي والعربي يأخذ أجنبية، فيعني حصل هذا في عهد الصحابة رضي الله عليهم. زينب بن جحش قرشية، تزوجها أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي، انظر كيف مولى من الموالي. فالصحيح أنه العبرة بالتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، متى ما كان تقيا خاص انتهى الأمر، عربيا أو أجنبيا، متى ما كان تقيا فإنه يقع النكاح. نعم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا يعني زوجها الحاكم. يعني إذا اختفى الولي غير موجود أو ليس له ولي أو عضلها الولي، العضل هو إيش؟ أن يرفض أنها تتزوج عنادا. إيش قال عد؟ فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم. الحاكم، الحاكم قلنا في الفقه يعني معناه القاضي، لغة سلم السلطان، ولي من لا ولي له، حيث راه أصحاب السنن. نعم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. نعم، هو حديث لا بأس به، حديث لا بأس به، وعليه العمل، عليه العمل. نعم. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. نعم، وعليه العمل. إيش قال عندكم صحته؟ حسن؟ ها؟ ها؟ أرفع صوت ما أسمع. صحاها أول الألباني. إيه يقول لكم هو حسن وعليه العمل، عليه العمل. نعم. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقل. ولا بد. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقل. نعم، هذا أيضا شرط من شروط النكاح، تعيين الزوجة. شخص عنده أربع بنات يقول زوجتك ابنتي، أي بنت؟ لا، عين أي واحدة، الكبيرة الصغيرة فلانة، لا بد إيش أن يعين ابنتي فلانة. نعم. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. نعم، شخص يعني يقول خطبت امرأة، أنا أريد امرأة يعني فلانة، والشخص هذا عنده ابنتين، عنده ابنتين، يقول زوجني البنت التي أنا لا أريدها، فلما دخلت تفاجأت أنها ليست المرأة التي أنا كنت إيش أريدها، قال فسكت ورزقني الله منها بأولاد. فأحيانا يريد امرأة ويعطى امرأة أخرى، لكن ينبغي أن تعين فلانة حتى لا تكون هناك مشاكل بينهما. نعم. حتى يميزها باسمها أو وصفها. هذا الشهادة، ابنتي الكبيرة وصف، ابنتي فلانة اسم. نعم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين. هذا أيضا شرط، عدم الموانع، السلامة من الموانع، ما يكون الزوج عنين ما يأتي للزوجة، هذا مانع، أو تكون الزوجة رتقاء، رتقاء قيل يعني ليس لها فرج، فرجها مغلق، هذا مانع، كيف يأتي الزوج؟ نعم. وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم، أو يتزوج امرأة لا تحل له، أخته من الرضاعة، هذا مانع، وهكذا، أو امرأة مثلا محرمة، هذا مانع. نعم. قال: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين، الأول محرمة أبد الأبد، يعني ما تحلك أبد الأبد، وهذه الأنساب، أنسابك الأم والجدة وصاعدا، البنت وبنت البنت، بنت الابن ونازلا، وبنت البنت ونازلا، الأخت وبنت الأخت، بنت الأخ ونازلا، العمة والخالة وعمة الأب وخالة الأب وعمة الجد وخالة الجد، كل هذه يا أخوة محارم إلى الأبد، ما تحل لك. زوجة الأب، زوجة الابن، هذه أبد الأبد. والثاني محرمات إلى أمد، ليس أبد، أمد يعني مدة، إلى أمد. الخالة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، انطلقت الزوجة لا بس تزوج إيش عمتها، انطلقت لا بس تزوج خالتها، الجمع بين أختين المات هذه أو طلقت لا بس أن تأخذ أختها، هذا يسمى إيش؟ إلى أمد. نعم. وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. نعم، إلى أبد، هذه أبدا يعني ما تحل له، وإلى أمد يعني إلى معين، أنها يعني أصبحت محرمة لسبب من الأسباب، إن زال السبب أصبحت غير محرمة. نعم، غير محرمة، عفوا، غير محرمة عليه، غير محرمة عليه. نعم. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، سبع من النسب، هذا من النسب هي، وهن الأمهات وإن علونا، الأمهات والعون يعني، والجدات، جدتك، جدتك من الأم أو من الأب وصاعدة. نعم. والبنات وإن نزلنا، البنات وإن نزل، بنتك، بنت بنتك، بنت بنت ونازلة، ولو من بنات البنت، ولو من بنات البنت. نعم، حتى بنات البنت وبناتهن ونازل. نعم. والأخوات مطلقا، والأخوات مطلقا، الشقيقة لأب لأم. نعم. وبناتهن، بناتهن لأنك أنت خال لهن. نعم. وبنات الإخوة، وبنات الأخوة أنت عم لهن. والعمات والخالات، عماتك وخالاتك، له أو لأحد أصوله. نعم، أيضا عمة الأب عمة لك، خالة الأب خالة لك، عمة أمك عمة لك، خالة أمك خالة لك، وهكذا حتى الأصولك. نعم. وسبع من الرضاع، وسبع من الرضاعة كالنسب تماما، الذي مر في النسب أيضا إيش في الرضاعة، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تماما. لو أن إنسانا رضع من امرأة خمس رضعات أصبحت أمه، أولادها أخوانه، زوجها أبوه من الرضاعة، إخوان هذه المرأة أخواله من الرضاعة، إخوان الزوج أعمامه من الرضاعة، وهكذا. نعم. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. نعم، جميع ما مر في النسب هو إيش في الرضاع تماما، يقول سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وأربع من الصهر. نعم، أربعة بالمصاهرة. نعم. وهن أمهات الزوجات وإن علونا، أمهات الزوجات، أم الزوجة تحرم عليك، أم الزوجة تحرم عليك، مع أن تعقد على الزوجة، عقدت عليها حرمت الأم عليها، دخلت أو لم تدخل عليها تحرم عليك الأم، وجدتها وصاعدة. نعم. وبناتهن وإن نزلنا، وبناتهن يعني الربيبة، الربيبة شخص دخل بامرأة عندها بنت، هذه البنت محرم عليك، تسمى الربيبة. نعم. إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم، بشرط إذا دخل بالأم، إذا عقد على امرأة، عقد على امرأة ثم رآها كبيرة وقال أنا استعجلت بنتها صغيرة، إذا طلقها له إيش أن يعقد على البنت؟ لا بأس، بشرط قبل الدخول، أما إن دخل عليها حرمت عليه البنت أبد الأبد. أما إذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول له أن يتزوج البنت. أما العكس لا، عقد على البنت، عقد على البنت، دخل عليها أو لم يدخل تحرم عليه الأم أبدا. نعم. وزوجات الآباء وإن علونا. نعم، زوجات الآباء وإن علونا، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه، أرسل عليه شخص وقام عليه الحد، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. نعم. وزوجات الأبناء وإن نزلنا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا، الأبناء أبناء الأبناء يعني الأحفاد. نعم. من نسب أو رضاع، من نسب رضاع، قلنا أن الرضاع كالنسب تماما تماما. نعم. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، والأصل إيش معنى هنا الدليل؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كالنسب، حكم النسب تماما. نعم. وأما المحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني إلى مدة. القاعدة الفقهية الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. الزوجة عندك يحرم عليك إيش؟ الزواج من أختها. طلقت الأخت أو ماتت لك إيش؟ أن تزوج أختها. الزوجة عندك يحرم عليك الزواج بعمتها، إن طلقتها لك أن تزوج إيش؟ العمة. عندك الزوج يحرم عليك الزواج من خالتها، إذا طلقت أو ماتت لك الزواج من خالتها، لأن هذه محرمية إلى أمد، يعني إلى مدة معينة. نعم. فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، واضح. نعم. مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم، أيضا الأخوات. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع. حتى لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وكان عنده أختين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر إحداهن وطلق الثانية. أيضا إذا كان عنده أكثر من زوجة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 زوجات وقد أسلم، قال له عليه السلام اختار 4 وطلق البواقي، فاختار 4 أغرب يعني من النساء وطلق الباقيات. نعم. ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم. أما المملوك له زوجتين فقط، ما يتزوج أزود من زوجتين. نعم. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم. أما في ملك اليمين له أن يطأ ما شاء، 10، 20، 100، 200، هو بقوة. نعم. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما. نعم، كما جاء في حديث أن رجل أسلم عنده أختان، قال عليه وسلم اختر إحداهن وطلق الثانية. نعم. أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4. نعم، كما جاء أيضا في حديث أنه عنده 10 اختار 4 وطلق البواقي، طلق الباقيات. نعم. اختار 4 وفارق البواقي. فارق الباقي، لأن الشرع لك 4 زوجات. 4 زوجات. الرجل قد تكون الزوجة الوحدة ما تكفي كما معلوم، له زوج 2 و3 و4 إلى 4 فقط. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. هذا أيضا إلى أمد، المحرمة بحج أو عمرة إن انتهت من النسك له الزواج بها. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. كذلك المعتدة ما يتزوجها حتى تنتهي العدة، هذه محرمة إلى أمد. نعم. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم. أما الزانية حتى تتوب، فإذا تابت وصلحت توبتها نعم، أما إذا كانت لازالت زانية فهذه لا تغرب، الزانية لا ينكح إلا زان، نسأل الله السلامة. نعم. وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذه محرمة عليه، من طلق زوجته 3 طلقات أصبحت باعا بينونة كبرى، لا تحل حتى تتزوج زوج آخر زواج رغبة بها، والثاني أن يجامعها. إذن يعقد عليها شخص يتزوجها ويدخل بها يجامعها، أما إذا عقد عليها ولم يجامعها ما تحل الزوج. عقد عليها لأجل إيش؟ التحليل، ما تحل الزوج، لابد يتزوجها رغبة بها ثم يجامعها. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة رفاعة، قالت رسول الله إني كنت عند رفاعة وطلقني فأبت الطلاق، يعني بيتوتة، فقال وأني زوجت فلان وأن له هدبة كهدبة الثوب، يعني ما يستطيع الجماع، فقال لها لعلك أردت رفاعة، قالت يا رسول الله، قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني لابد من الجماع. نعم. ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، لابد أن يطأها الزوج الثاني، اتزوجت رغبة بها ويطأها فإذا طلقها حلت للزوج الأول إذ أراد أن يراجعها. نعم. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن نعم بملك اليمين تجمع بين الأختين، لكن ما تطأهما، تطأ واحدة فقط. وأن تجمع بين الأختين يعني يجوز في ملك اليمين من باب الخدمة، خدمة فقط. إن وطعت واحدة ما تطأ الثانية إلا إذا بعتها، لك إيش أن تطأها. أما كلاهما عندك وتطأهما هذا حرام. نعم. ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. هذا الشاهد يعني يجوز إيش أن يشتري أخوات اثنين لا بأس ملك يمين، لكن إذا وطأ إحداهن يحرم إيش الوطئ بالأخرى إلى أمد. إيش الأمد؟ إما أنه يبيع التي وطاها، أو يعني يزوجها لشخص بعد أن تستبري بحيضة، الاستبراء حيضة واحدة، فإذا باعها أو زوجها له إيش أن يطأ أختها. نعم. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، هنا انتقل مسألة الرضاعة. الرضاع هو مص الثدي، هذا الرضاع مص الثدي، مص ثدي المرأة، مص ثدي المرأة يسمى رضاعا. والذي يحرم له شرطان، الشرط الأول أن يكون 5 رضعات وصاعدا، والشرط الثاني أن يكون بالحولين يعني يكون عمره 2 سنين وأقل، والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني هذا هو تمام الرضاعة، بعده ما يسمى رضاعة، الرضاع الكبير ما يسمى رضاعة، فالرضاعة بالحولين 5 رضعات. نعم. وهو 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر، هذا الشرط الأول 5 رضعات فأكثر، والشرط الثاني أن يكون في الحولين. نعم. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم. إذن كما قلنا يكون ابنهم كالنسب تماما، الأب أبوه والأم أمه والإخوة إخوانه، فالحرمة تنتقل فقط للذي رضع، أما إخوانه ليس بينهم محرمية، إنما المحرمية هو له هو فقط، تكون للزوجة وللزوج والأولاد. أما إخوانه من النسب هؤلاء لا يحرم، معنى لو أن له أخ من النسب أراد أن تزوج أخت أخيه من الرضاعة يجوز ولا يجوز؟ لعدم المحرمية فيما بينهم، لأن المحرمية خاصة في الذي رضع اللبن فقط، في الذي رضع فقط. نعم. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، يعني فقط من جهة إيش؟ الذي رضع فقط. أما إخوانه الذين من النسب هؤلاء يبقون إيش؟ أجانب على هؤلاء، أجانب عنهم. نعم. قال: باب الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح، لما ذكر شروط النكاح التي تكون قبل النكاح، الآن انتقل إلى الشروط في النكاح أثناء النكاح. الزوجة قد تشترط شروطا، الزوج قد يشترط، عفوا الولي قد يشترط، هذا يسمى الشروط، والمسلمون على شروطهم. يقول سلم إن حق ما يقول سلم إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا وافق على الشرط ثم أخل بالشرط لها طلب فسخ النكاح، لها طلب فسخ النكاح. نعم. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. نعم. وهي قسمان. نعم. صحيح. نعم. كاشتراط ألا يتزوج عليها، هذا الشرط الأول، إذا شرطت ألا يتزوج عليها، النساء ما تعلم بالشرط هذا، لو تعلم لا شرطت، لكن لا تعلم، قال ابن نساء لا تعلم. إذا شرطت أنه لا يتزوج عليها وتزوج عليها لها حق في فسخ النكاح، لها الحق في فسخ النكاح، لأنه وافق على شرط معتبر، هذا شرط معتبر. نعم. أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها. أو لا يتسرى يعني لا يأتي بأمه يطاها، أو ما يخرج من مثلا من دار السلام، شرط ما يخرج من دار السلام إذا وافق قصد، ليس له الحق بقصبها إلا إذا هي رضت بذلك. نعم. أو بلدها، أو بلدها يعني تنزانيا مثلا. نعم. أو زيادة مهر أو نفقة. نعم. أو شرط عليه زيادة مهر أو شرط عليه نفقة، لا بأس بذلك. نعم. ونحو ذلك. ونحو ذلك يعني كل هذه شروط معتبرة جائزة، شروط معتبرة جائزة، المسلمون على شروطهم، إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا، هذه شروط جائزة ليس فيها محرم. نعم. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، الحديث متفق عليه. نعم. ومنها شروط فاسدة. نعم، ومنها شروط فاسدة لا تصح، الشروط الفاسدة هي التي لا تصح. نعم. كنكاح المتعة. نكاح المتعة يقول أزوجك أسبوع، والمتعة هو تحديد مدة النكاح، أسبوع يوم شهر تحديد مدة النكاح، كانت جائزة في أول الإسلام ثم حرمت يوم خيبر. نعم. والتحليل. والتحليل يتفق مع الزوج، يقول أنا سوف أتزوج زوجتك فلانة ثم أطلقها وترجع لك، أو يتفق مع الزوجة، يقول أنا سوف أتزوجك وأطلقك حتى ترجع للزوج، أو ما يتفق مع أحد، هو من عنده ويأتي هكذا تبرعا. في كل الصور حرام، لا تحل الأول وتحرم على الثاني. قال عليه الصلاة: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: المحلل ومحلل له. في رواية لعنه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها إقامة الدليل على إبطال التحليل، كتاب مجلد طبع في مع الفتاوى الكبرى، بين أن التحليل محرم على كل حال، فمن تزوج امرأة لأجل التحليل لزوجها الأول لا تحل له أبدا، لا تحله. نعم. والشغار. والشغار الشغار أن يزوج ابنته ولكن يزوج ابنته بدون مهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، يسمى البدل. البدل أزوجك ابنتي وزوجني ابنتك بدل بدون مهر، هذا يسمى الشغار، هذا محرم ولا يجوز. نعم. ورخص النبي طبعا ليس خاص في البنت، ايضا الاخت، ازوجك اختي وزوجني اختك، ازوجك اختي وزوجني بنتك، الشاهد انه بدل، يكون امراه مقابل امراه بدل، هذا محرم. نعم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعه اولا ثم حرمها. نعم، ثم حرمها. مثل المتعه يا اخوه، الزواج بنيه الطلاق، الزواج بنيه الطلاق، ياتي الى بلد من البلدان ثم يتزوج ويعقد في قلبه أنه متى ما انتهى من هذا البلد طلق المرأة، هذا يسمى الزواج بنية الطلاق. رواية للإمام أحمد أنه متعة، والفرق بينهما أن المتعة حدد المدة في العقد، وهذا لا، حدد المدة في قلبه، وهذا هو الصحيح أنه متعة. رخص بعض العلماء، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، رواية له بالجواز، لكن الرواية الثانية بعدم الجواز، بعدم الجواز، وهذه التي رجحها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنها متعة، أنها متعة لا يجوز له. أما يعني زواج المسيار، زواج المسيار هنا يمكن يسمونه السر، السر صح؟ أي السر كما في كينيا يسمونه السر، هو كالمسيار تماما، الولي والشهود، لكن ما يعنيه إما خوف من الزوجة أو نحو ذلك من الأمور التي يعني يخشى منها، فيسمى زواج المسيار، هو جائز لكن يعني فيه ظلم للزوجة، هو جائز لأن الشروط موجودة، الولي والشهود، لكن فيه ظلم للزوجة أنه يعني أنها يعني تترك أو تتنازل عن النفقة وتتنازل عن السكنة، ففيه ظلم للزوجة. أما من حيث يعني الشروط، الشروط موجودة. نعم. لعن الله ولعن المحلل والمحلل له. نعم، المحلل والمحلل له، سماه التيس المستعار. أحاديث في السنن، كلها في السنن ثابتة. نعم. ونهى عن نكاح الشغار. نعم، وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر. نعم. وهو يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. ولا مهر بينهما، لكن لو كان بينهما مهر هذا فيه خلاف بين العلماء. إذا قال أزوجك ابنتي مقابل 5000 وزوجني ابنتك مقابل 5000، إذن بدل معيش مع مهر، هذا فيه خلاف. لكن لو أنه خطب البنت ثم ذاك الرجل جاء بعد فترة قال فلان أنا أريد خطبة بنتك، ما فيها شيء، لأنه ليس بينهم اتفاق. إنما النهي إذا كان إيش، أزوجك وزوجني الاتفاق، هذا يسمى الشغار. أما إذا خطب ذاك الأول وتزوج ثم الثاني رأى أخته أو بنته وخطبها لا بأس بذلك. نعم. وكلها أحاديث صحيحة. نعم، كلها صحيحة. نعم. قال: باب العيوب في النكاح. باب العيوب في النكاح، هذه العيوب التي لك الحق في فسخ النكاح، والزوج له الحق في فسخ النكاح. مثلا تزوجت رجل عنين ما يجامعها، ايش الفائده منها؟ لها الحق في فسخ النكاح، يهمل يعني يعطى مهله سنه كامله، لعله ينشط في الشتاء، لعله ينشط في الربيع، لعله ينشط في الصيف، في الخريف، راوا لا فائده منه طلقوها. او يكون مريضا، مريضا ايش الفائده؟ او الزوجه مريضه، او الزوجه رتقاء، رتقاء يعني انه مغلق فرجها مغلق، ايش الفائده؟ فهذا كله يسمى العيوب في النكاح. نعم. فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، شرط لا يعلم به، شرط لا يعلم به. أما إذا كان يعلم ورضي ليس الحق في الفسخ. إذا كان يعلم العيب ورضى ورضي بالعيب ليس الحق في فسخ النكاح، إنما الفسخ إذا كان لا يعلم بهذا العيب. نعم، يروى يعني، لكن وكان يعني في فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد برصا في بطنها ما كان يعلم به فطلقها وأرسلها إلى أهلها، موجود في السنة لكن في صحته يعني نظر، في صحته نظر. هذا من أدلة اللي يقول إيش، العيوب في النكاح تفسخ النكاح. نعم. كالجنون. كالجنون، تزوج امرأة تبين أنها مجنونة، ما أخبروه أنها مجنونة. نعم. والجذام. والجذام، الجذام المرض، مريضة. نعم. والبرص. والبرص، برصاء. نعم. ونحوها. ونحوها من الأمراض التي تجعل الزوج يعاف الزوجة. نعم. فله فسخ النكاح. له فسخ النكاح. طيب، والمهر. المهر لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى إذا كان لم يدخل بالزوجة، ما دخل بها، المهر له. أما إذا دخل بالزوجة مع أن أغلق الباب رآها مجنونة، ما جامع، ما عمل شيء، هنا ثبت المهر لها، ويرجع على من غشه، على الولي، يرجع على الولي، يرفع، يأتي له إن أبى يذهب إلى المحكمة. نعم. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. نعم، أما إذا وجدت عني يأتيها وينام ولا يجامعها يؤجل سنة كاملة، سنة كاملة، لعله يعني ينشط. نعم. فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. نعم، فلها الفسخ، يعني فيه إضرار على الزوجة، يعني إيش الفائدة. نعم. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. نعم، كذلك إذا كانت المرأة الزوجة أمة والزوج عبد، كلاهما عبيد، ثم عتقت الزوجة والزوج لا زال عبد، هنا خيرت إما فسخ النكاح أو بقاء النكاح كما حصل لبريرة. نعم. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. نعم، خيرت فاختارت ايش؟ نفسها. وكان اسم مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، حبا شديدا، حتى انه يمشي خلفها ويبكي وهي ايش؟ ترفض، ترفضه. فكان مثلا يقول: اتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ فقالها قال: يا بريرة، هذا زوجك وعندك أولاد. قالت: يا رسول الله، هل هو أمر أم شفاعة؟ قال: لا شفاعة. قالت: لا حاجة لي فيه به، لا حاجة لي به. فأحيانا المرأة يعني تكون يعني قلبها، والرجل يكون قلبه رقيق. شوف، أنا يعني أذكر أن رجلا طلق امرأة، فجاءوا في المكتب عندنا، أذكره والله يا أخو، يبكي بكاء، وهي التبسم ما أنسى، والله يا أخو، والله والله شوف، ويبكي وأنا أريدك، ويبكي وكان. أقول: يا ولد اتق الله واصبر. وهي تضحك، يعني سبحان الله، أحيانا يعني فعلا في زوج أحيانا يريد الزوجة، يريدها، لكن يقول لها. ثم يعني شرط عليه شرطا ثقيلا، أذكر أشهد أنه يعني تمت رجعة، راجعناهم. لكن أحيانا يكون الزوج فعلا راقب الزوجة، لكن الزوجة هي التي لا تريد. فالشاهد من هذا أن متى ما عتقت الأمة وزوجه لا زال رقيقا، خيرت إما الفسخ وإما إبقاء الزواج. نعم. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، هذا الشاهد. إذا الشخص عقد على امرأة ثم قالوا المرأة برصاء أو مجنونة، هنا ليس لها المهر، لأنه ما دخل بها، المهر يرجع له. أما إذا دخل بالزوجة ثم تبين أنها مجنونة، المهر لها خلاص، وهو يرجع على من غشه، على يعني الولي. لماذا الولي ما أخبره؟ نعم. وبعده يستقر، بعده إيش يعني؟ بعد الدخول، بعده أي بعد الدخول. نعم. ويرجع الزوج على من غره، من غره يعني من غشه، وهو الولي يعني وليها، ولي الزوجة. نعم. قال: كتاب الصداق. كتاب الصداق، الصداق يعني المهر، الصداق هو المهر. نعم. ينبغي تخفيفه. نعم، ينبغي، هذا هو، بل السنة، السنة تخفيف المهور، ولا تكون مرتفعة، لا تكون مرتفعة. في بعض البلدان تصل إلى مبالغ خيالية، مبالغ خيالية. نعم. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ونشا يعني شيء بسيط، شيء بسيط. نعم. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية. نصف أوقية يعني شيء بسيط جدا. فتلك 500 درهم. أرخص من الدرهم، كأنك تقول شلن، يعني شيء بسيط جدا، بسيط جدا. فالبركة تكون مع قلة المهر، قلة المهر تكون مع البركة. نعم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. إذن يكون الصداق مال، أو يكون عتق، أو يكون منفعة، يعلم القرآن منفعة. نعم. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. يعني أنه لا بد من المهر لو شيء قليل. يقول ابن حزم الظاهري، يقول: مهر ولو شعيرة، لو حبة شعير، حبة شعير، أهم شيء يكون إيش؟ فيه مهر، لا بد يكون فيه مهر. نعم. متفق عليه. متفق. نعم. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. هذه القاعدة، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. نعم. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. مهر المثل. نعم، يعني تزوج امرأة ولم يذكروا المهر في العقد، لها مهر المثل. يعني هنا مثلا في تنزانيا كم المهر غالبا؟ مهر المثل؟ مليون. يعني يعطي مثلا 1000 ريال مثلا مهر المثل. مهر المثل هذا سمى مهر مثل، يعني ما تعرف عليه الناس. نعم. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. نعم. إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها ولم يذكر المهر، ما سموا مهر، ليس لها مهر، ويعطيها متعة، أي شيء يمتعها بها. نعم. ولا عدة عليها طبعا، ليس لها عدة، لأن قبل الدخول. نعم. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني المتعة يمتعها بما. نعم. وهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عقد على ابنة الجون، ولما دخلت قالت أعوذ بالله منك يا رسول الله، قال لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك، فأعطاها متعة وطلقها. لأنه لما عقد عليها جاءت النساء بعض النساء قالت إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم قولي إني أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الكلمة، فهي ما أدرت فقالت هذه الكلمة فطلق النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني في السنن، فأعطاها إيش؟ أعطاها متعة. فقبل الدخول تعطى متعة وتذهب إلى أهلها. نعم. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. نعم. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم. إذن الصداق له 3 حالات. الحال الأولى إذا ما سمى الصداق في العقد، ما سمى وطلقها قبل الدخول، ليس لها صداق، ليس لها صداق، لأنه ما سمى وما دخل عليها، ليس لها صداق. الحالة الثانية إذا سمى المهر وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر، لها نصف المهر. الحالة الثالثة إذا سلم المهر لهم ودخل عليها جامعها أو لو لم جامعها لها المهر كاملا. وإذا مات الزوج قبل الدخول لها المهر كامل أيضا، لها المهر كاملا. هذه حالات الصداق. نعم. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج. هذه الحالة الثالثة. انظر كيف ذكر الحالة الأولى ليس لها شيء، يعطيها متعة، هي متعها، ليس لها مهر لأنه ما سمى مهرا. والحالة الثانية إذا دخل بها قال لها المهر كامل. والدخول يعني إذا دخل في غرفة وأغلق الباب كما قال عمر بن الخطاب، قال إذا ألقى الستارة فقد إيش؟ تمت الخلوة، رواه مالك. والحالة الثالثة إذا ذكر العقد المهر في العقد وطلقها لها نصف المهر، إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. كطلاقه. نعم. ويسقط بفرقة من قبلها من قبلها أو فسخة لعيبها. نعم. المهر إما الطلاق من الزوجة كالخلع مثلا، أو فسخ بسبب عيب بها يرجع له المهر. فأعد العبارة شيخ. ويسقط بفرقة من قبلها. نعم. يسقط يعني المهر بفرقة من قبلها، يعني الخلع. نعم. أو فسخة لعيبها. أو فسخ لعيبها، امرأة مجنونة، امرأة مجنونة. نعم. أو فسخ لعيبها. نعم. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. نعم. يمتعها على حسب يعني قدرته، على حسب قدرته. نعم. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. قال باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. عشرة النساء يعني المصاحبة، مصاحبة المرأة وما يكون فيها من ألفة ومحبة، هذه عشرة النساء، يعني مصاحبة النساء، مصاحبة النساء وما يكون فيها من ألفة ومحبة بين الزوجين، لأنه يعني الأمر هذا مبني على يعني الرأفة والرحمة بين الزوجين، يرحم أحدهم الآخر ويرفع على الآخر، وتكون بالمعروف والإحسان فيما بينهم. نعم. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هذا الشأن بالمعروف، يعني بالإحسان، بالمعروف، بالكلمة الطيبة، بالنفقة على الزوجة، المبيت عند الزوجة، كل هذا من المعروف. نعم. من الصحبة الجميلة. الصحبة الجميلة هذا الشأن، مصاحبة الزوجة. إذن المعاشرة إيش؟ مصاحبة الزوجة بالمعروف، الصحبة الجميلة، يعني بعدم إيذائها، بعدم ضربها، بعدم شتمها. نعم. وكف الأذى. كف الأذى يعني السب والشتم والضرب، كل أذى. حتى متزوج امرأة ما تزوجت دابة حتى تضربها. نعم. وألا يمطله حقه. وألا يمطله حقه. وألا يمطله حقه. ينقصه. أنا مشكلة اسمع. ها اي نعم، يعني ولا اسمه يمنحها الحق، حقها لا يمنحها حقها من جماع او غيره، لا يمنحها. نعم. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. نعم، اذا ارادها فانها لا تمانع، حتى لو كانت كما جاء على تنور تخبز، حتى لو كانت على تنور لا تمنع، لانه اذا دعا الزوج زوجته الفراش وابت لعنت الملائكه حتى تصبح. نعم. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم، ما تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، ولا تسافر إلا بإذن الزوج. إن جاء مثلا أخوها أو أبوها لابد أن تستأذن الزوج. نعم. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني خدمة الزوج، خدمة الزوج، خلافا للحنابلة قالوا أن الزوجة ما تخدم الزوج، الزوجة للفراش والولد فقط ما تخدم الزوج، لكن هذا القول مردود عليهم بأدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. نعم. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم، بالمعروف، يعني على حسب قدرته، النفقة والكسوة بالمعروف على حسب قدرته، لينفق ذو سعة من سعته. نعم. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. نعم، فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسارة، هي أسيرة، أنت قدتم بيت أهلها إلى بيتك، فهي ضعيفة، ضعيفة. نعم. وفيه خيركم خيركم لأهله. نعم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، هذا فيها حرمة امتناع الزوجة أن تجعل زوجها يستمتع بها. نعم. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم، هو إذا كان عنده عدة زوجات، زوجتين، ثلاثة، أربعة، يعدل بين الزوجات بالقسم، يعني بالمبيت، يعني في المبيت، يبيت عند هذه، يبيت عند هذه، يبيت عند هذه. أما يعني ميل القلب، الإنسان ما يستطيع أن يتحكم بقلبه، قد يكون القلب يميل إلى زوجة من الزوجات، فالعدل إنما هو يعني بالبدن لا بالقلب، بالبدن، يبيت عند هذه، يبيت عند هذه وعند هذه. نعم. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. نعم، يعني بالنفقة إن أعطى هذه يعطي هذه، والكسوة وما يقدر عليه من العدل، المبيت، يعني أقصد الجماع، جامع هذه إن أرادت أيضا يجامعها، وهكذا. نعم. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وشقه مائل، يعني هذا إذا كان في بدنه، أما ميل القلب أحيانا القلب يميل إلى امرأة، هذا ما يستطيع إنسان أنه يعني يمسكها. في حديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني بدني، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني القلب. لكن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا، القلب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم عائشة رضي الله عنها، فالقلب يا أخوة أحيانا نعم يميل إلى امرأة، لكن العبرة بالقسم بالبدن، يبيت هنا يوم وهنا يوم، ينفق على هذه وينفق على هذه. نعم. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة. نعم. ثم قسم. من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، من السنة إذا تزوج البكر أقام عنده سبع أيام، يعني زوجة ثانية أقام عنده سبع أيام ثم بعد ذلك يقسم على النساء. المراد أقام يعني ينام عنده سبع أيام، لكن لا بأس أنه يأتي إلى نسائه بالنهار، يزور الكبيرة يزور الوسطى لا بأس، لكن لا ينام بالليل إلا عند الصغيرة سبع أيام. أما إذا كان ثيبا مطلقة نام عنده ثلاث أيام ثم بعد ذلك إيش يقسم بين النساء. نعم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قسم بين النساء يوم لهذا ويوم لهذا ويوم لهذا. نعم. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. نعم، هنا هذا من باب العدل، إذا أراد السفر يعمل قرعة والتي يخرج اسمها يسافر بها. نعم. فأيتهن خرج سهمها خرج بها. نعم، والقرعة مشروعة لا بأس بها. نعم. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وإن أسقطت المرأة حقها. أي نعم. إذا أسقطت، هذا أخوة في نكاح المسيار قلنا أن تسقط يعني النفقة والسكنة لها ذلك، أو امرأة كبيرة مثلا، شخص عنده أربع زوجات مثلا، امرأة كبيرة قالت يا فلان لا تطلقني، اجعلني عندك، لك أنا لا تبت عندي، أهب يوم لفلانة كما حدث لي أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، وهبت يوم لعائشة رضي الله عنها، هذا جائز، تسقط إيش حقها لا بأس. نعم. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. نعم، لأنها كانت كبيرة رضي الله عنها، هي من كبار أمهات المؤمنين وكانت كبيرة، فقالت يا رسول الله إني أهب يومي لعائشة، يعني إذا في الليل نام عند عائشة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يوم سودة يعني في المبيت. نعم. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعضها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. نعم، هذه إخوة إذا الزوج أصبحت ناشز. الناشز هي التي تترفع على زوجها تسمى الناشز. هذه يعظها يا فلانة اتق الله، والزوج له حق، يعني يعظها، فإن لم ما اتعظت يهجرها في الفراش، إن كان البيت كبير ينام في غرفة، ينام في المكتبة وليلا معها، وإن كان ليس إلا غرفة واحدة ينام معها، لكن يلقيها ظهره هجرانا. فإن رأى لا فائدة أو لا بأس أن يضربها ضربة تأديب غير موجع. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، قالت عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادم قط، لكن هذا من باب إيش؟ التأديب، غير موجع، ضربا غير موجع. فإن رأى حتى الضرب لا ينفع، إذن يكون حكم من أهله، وحكم من أهله يعني وليها، إما يصلحون بينهم وإما تكون الفرقة. نعم. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم، أما إذا كان هو المخطئ ليس له حق بالضرب، إذا كان هو يعني يمنعها النفقة، يمنعها مثلا المبيت، ليس له الحق في ضربها، بل هو معتدي في الحال هذه، يكون معتدي عليها. نعم. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني لأجل الصلح، الحاكم عند القاضي لأجل الصلح. نعم. يعرفان الأمور والجمع والتفريق. نعم. يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان. نعم، يعني إما إذا رأت أنها كرهته تماما، إما عاد يفرق بينهما، أو تطلب الخلع كما سوف يأتي الخلع، وهو آخر شيء في باب النكاح. نعم. فما فعل جاز عليهما، والله أعلم. نعم، يعني كيف ما يعني إما تصالحا أو فسخ النكاح أو خلع، الأمر على حسب ما يتفقان يعني الحكمين معهما. نعم. قال: باب الخلع. باب الخلع يعني إذا ما اتفقا بعد النزاع وطلبت بالخلع، قالت أنا قاتية تريد الخلع. الخلع له أحكام نأخذ الآن، وأما الطلاق غدا إن شاء الله صلاة الصبح نأخذ كتاب الطلاق وما بعده من أحكام. لكن الخلع لأنه متعلق في النكاح، أنه إذا حصل الشقاق بين الزوجين ولم يكن الصلح بينهما والزوجة طلبت الخلع، لا الخلع لكن بالشروط التي سوف تأتي. نعم. وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. نعم، فراق الزوجة بعوض، هذا هو الخلع، هو فراق الزوج بعوض، ويقال افتداء الزوجة نفسها بعوض، افتداء الزوجة نفسها بعوض منها أو من غيرها، من أبيها من أخيها. والعوض يكون المهر أو أقل من المهر، ولا يأخذ ما زاد على المهر، لا يأخذ ما زاد على المهر. إذا كان المهر مثلا 1000 يقول أريد 1000 أو أقل من 1000، أما 2000 لا، ليس له ذلك، لأن هذا يقولون من الخسة. لما كان الشيخ ابن باز رحمه الله قاضيا، لما كان قاضيا وحصل خلع فقال كم المهر، قال المهر مثلا 5000 مثلا، قال ترجع 5000، قال لا أنا أريد زيادة، أريد 10000. فقال للشيخ ابن باز ليس لك إلا 5000، فلما أبى أمر الشيخ ابن باز بتعزيره وسجنه، قال لأن هذا من الخسة وليس من الشهامة والكرامة. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به يعني بالمال يعني. نعم. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه. نعم، إما خلقه أو خلقه. خلقه لأنه يضربها مثلا، أو خلقه يعني دميم شكله قبيح وهي لا ترتاح له، إما خلقه أو خلقه. نعم. وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه. نعم، أو خافت ألا تقيم حقوقه، كما جاءت ملاقات يا رسول الله أن ثابت بن قيس والله لا أعيب عليه شيء في دينه ولا دنياه، لكن أنا لا أريده. فقال: ماذا أمهرك؟ قالت الحديقة يعني بستان. قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: أرد الحديقة وزيادة. قال: الحديقة. فردت عليه الحديقة وخلعت نفسها. نعم. فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. نعم، العوض هو المهر أو أقل من المهر، لكن لا يجوز أكثر من المهر. نعم. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. نعم، يعني المهر. نعم. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث. نعم، أما إذا كان الخلع يعني الحال طيب مستقيم بين الزوجين، ليس هناك مشاكل ولا غيره، والزوج طيب وليس فيه يعني عيب لا خلقي ولا خلقي، فهنا يحرم عليها، يحرم عليها. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها، راحت الجنة، حيث على أن الفعل محرم. نعم. فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، هذا في بيان حرمة الطلاق، طلب الطلاق، طلب الخلع لغير يعني لغير سبب، لغير سبب. نعم. قال بعده: كتاب الطلاق. نعم، نقف عنده إن شاء الله قد أدى بإذن الله، نأخذ كتاب الطلاق بعده. إيش يكون بعده؟ الأطعمة أو الأيمان؟ كتاب العدد والاستبراء بعده. كتاب الجنايات. لا، فيه كتاب الأطعمة. الأطعمة غلط، بعده الأطعمة صح؟ ولا آخر شيء الأطعمة؟ إذن بقي الآن إيش؟ بقي الطلاق والأيمان والنذور والعدد. الطلاق والعدد والاستبراء الأطعمة الجنايات الحدود. كتاب القضاء. إذن يومين يعني غدا إن شاء الله يختم الكتاب إن شاء الله غدا الصباح والعصر يختم إن شاء الله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.